بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، لا نزال في الآداب المتعلقة بالطعام في كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب تكثير الأيدي على الطعام. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الثلاثة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. رواه مسلم. هذه الترجمة أيها الإخوة المستمعون الكرام فيها استحباب الاجتماع على الطعام وتكثير الأيدي عليه، وأن ذلك من أسباب البركة. وإذا كان الطعام لا يكفي إلا شخصين واجتمع عليه الثلاثة فإنه يكفيهم، بل والأربعة. وإذا كان الطعام لا يكفي إلا أربعة أشخاص واجتمع عليه الثمانية فإنه يكفيهم، والله سبحانه وتعالى يبارك لهم في طعامهم. وهذا مما يبين لنا أن من مقاصد الشريعة العظيمة اجتماع أهل الخير وأهل الفضل وائتلافهم ومحبتهم وكثرة أيديهم على الطعام، مجتمعين مؤتلفين متحابين. فهذا كله من المقاصد العظيمة لهذه الشريعة، وهو أيضا من أسباب تحقق البركة وحصولها. قال رحمه الله تعالى: باب أدب الشرب واستحباب التنفس ثلاثا خارج الإناء، وكراهية التنفس في الإناء، واستحباب إدارة الإناء على الأيمن فالأيمن بعد المبتدي. هذه الترجمة معاشر المستمعين الكرام، وفقنا الله وإياكم أجمعين لكل خير، فيها أن من أدب الشرب سواء شرب الماء أو اللبن أو العصير أو نحو ذلك أن لا يتنفس داخل الإناء، ومن السنة أن يتنفس أثناء الشرب ثلاث مرات، فإن هذا أهنأ وأطيب له في شربه للماء، أن يتنفس فيه ثلاث مرات، أي لا يشربه في نفس واحد، وإنما يشرب قليلا ثم يبعد الإناء عن أنفه ويتنفس، ثم يشرب الثانية ثم يبعد الإناء عن أنفه ويتنفس، ثم يشرب الثالثة، فيكون في ذلك استحباب التنفس ثلاثا، ويكون هذا التنفس خارج الإناء، لا أن يبقي الإناء قريبا من أنفه ويتنفس فيقدر الماء أو الشراب على الآخرين بهذا الصنيع. ثم من الآداب أيضا استحباب إدارة الإناء على الأيمن فالأيمن بعد المبتدئ، بعد المبتدئ يعني بعد من يشرب أولا يدار الإناء على من يمينه ثم الذي على يمينه وهكذا. أورد رحمه الله تعالى حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثا. متفق عليه. ومعنى قال يعني يتنفس خارج الإناء، معنى قوله كان يتنفس في الشراب ثلاثا أي يتنفس خارج الإناء، وهذا فيه أن السنة التنفس ثلاثا في الشراب، وأن يكون هذا التنفس خارج الإناء وليس داخله. أما التنفس ثلاثا فذلك لأنه أهنى وأبرأ وأطيب للمسلم في شرابه، وأما التنفس خارج الإناء فإن هذا لكي لا يقدر الإناء على الشاربين من بعده. ثم أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا واحدا كشرب البعير ولكن اشربوا مثنى وثلاث وسموا إذا أنتم شربتم واحمدوا إذا أنتم رفعتم رواه الترمذي وقال حديث حسن. هذا الحديث اشتمل على جملة من آداب الشراب آداب الشرب ومنها ما يتعلق بهذه الترجمة وهو التنفس وأن لا يشرب الماء التنفس وأن لا يشرب الماء في نفس واحد. وفي هذا الحديث يقول لا تشربوا واحدا أي في نفس واحد كشرب البعير ولكن اشربوا مثنى وثلاث ولكن اشربوا مثنى وثلاث. والذي ثبت في الحديث هو الشرب ثلاثا وأما الشرب مثنى إنما جاء في هذا الحديث وفي سنده شيء من الكلام. فالمعتبر ما جاء في الأحاديث الأخرى أن التنفس في الإناء يكون في الشراب ثلاثا كما تقدم معنا في الحديث المتفق عليه وجاء في أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر التسمية في أول الشراب والحمد في تمامه وقد تقدم في ترجمة مضت رحمه الله تعالى. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء متفق عليه قال يعني يتنفس في نفس الإناء. وعرفنا أن من الحكمة في ذلك أن يكون قد يكون في ذلك تقدير للإناء في تقدير للإناء في نظر من يشرب بعده فربما يعاف الماء ولا يرغب في شربه بعد ذلك. ومر معنا أن التنفس ثلاثا فائدته للشارب أنه أهنى له وكذلك أمرأ وأبرأ كما ثبت بذلك في الحديث في سنن أبي داود قال هو أهنى وأمرأ وأبرأ. قال وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن. متفق عليه. قوله شيب أي خلق. وهذا الحديث وكذلك الحديث الذي بعده يتعلقان بآخر ما جاء في الترجمة وهو استحباب إدارة الإناء على الأيمن فالأيمن بعد المبتدئ. والمبتدئ من يبدأ به في الشراب من مثلا الشخص المفضل أو الكبير السن أو مثلا الوالد أو نحو ذلك ممن يبدأ به قبل غيره فإذا شرب يعطي على من على يمينه ثم يدار الإناء هكذا الأيمن فالأيمن كما هو هدي نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. لكن إن أذن الأيمن إلى من كان على يسار الشارب مثلا تقديرا لسنه أو لمكانته إن أذن فلا حرج في أن يقدم الماء أو الشراب إلى من هو على يسار الشارب أو يسار المبتدئ كما يدل لذلك الحديث التالي قال وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام لا والله لا أوثر بنصيب منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. متفق عليه. قوله تله أي وضعه. وهذا الغلام هو ابن عباس رضي الله عنهما. فهذا فيه الدلالة على جواز إعطاء من هو على يسار المبتدئ إذا أذن من على يمينه أو علم منه أنه يأذن، مثل لو كان مثلا الذي على يسار المبتدئ الأب والذي على يمينه الابن، ويعلم أن الابن لن يأخذ قبل والده أو عمه أو خاله أو نحو ذلك، فإن في هذه الحالة إذا علم إذنه في في في في ذلك فإنه يقدم لمن هو على يسار المبتدئ. فهذا من الآداب العظيمة في تناول الشراب مما جاء في هدي نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ثم عقد رحمه الله ترجمة جديدة، قال: باب كراهة الشرب من فم القربة ونحوها، وبيان أنه كراهة تنزيه لا تحريم. والشرب من فم القربة، القربة هي ما يصنع من الجلد ويكون لها فم يؤخذ منه الماء، وإذا انتهى أو أخذ حاجته وضع له الوكاء وأغلق فم القربة. فجاء النهي عن الشرب من فم السقاء من فم القربة، ومما جاء في ذلك ما رواه المصنف أو ما أورده المصنف من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، قال يعني أن تكسر أفواهها ويشرب منها، متفق عليه. أن تكسر أفواهها، يكون الرجل قائما ويثني فم القربة إلى جهة فمه ويجعل ما ينحدر ويشرب من فم القربة مباشرة. فهذا جاء فيه النهي عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك الحديث الذي بعده، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء أو القربة، متفق عليه. وهذا الحديث، حديث أبي هريرة، هو بمعنى الحديث الذي قبل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وأيضا مما ورد في ذلك حديث أم ثابت، كبشة بنت ثابت أخت حسان بن ثابت رضي الله عنه وعنها، قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائمة، فقمت إلى فيها فقطعته، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. قال النووي رحمه الله: وإنما قطعتها لتحفظ موضع فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبرك به وتصونه عن الابتذال. وهذا الحديث محمول على بيان الجواز، والحديثان السابقان لبيان الأفضل والأكمل، والله أعلم. وإذا هذه الأحاديث الثلاثة التي أوردها رحمه الله تعالى في هذه الترجمة، حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة، فيهما النهي عن الشرب من في السقاء، ويحمل هذا النهي على الكراهة، كراهة التنزيه، لدلالة الحديث الذي بعده، حديث أم ثابت، على شرب النبي صلى الله عليه وسلم من في قربة معلقة قائما، وهذا يدل على الجواز، وما قبله يدل على النهي عن ذلك نهي كراهة وتنزيه. ومعنى ذلك أن الأصل أن المرء لا يشرب من فيه السقاء ولا يشرب قائما إلا إذا عرض له حاجة معينة فشرب من فيه السقاء، فإنه لا حرج عليه، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: باب كراهة النفخ في الشراب. باب كراهة النفخ في الشراب. وهذا النهي عن النفخ في الإناء خشية التأدي من خروج أشياء مؤذية أو ضارة، وهذا فيه دفع الضرر، وقد يخرج من الإنسان ريق أو يخرج شيء من هذا القبيل، وقد يقدر الإناء في نفخه فيه عندما يشرب. فعلى كل حال جاءت الشريعة بالنهي عن ذلك، ولا يكون النهي في الشريعة إلا عن حكمة ومصلحة عظيمة تتحقق للعباد بما فيه مصلحة لهم ومنفعة، أو درء لمفسدة وشر أو أذى أو نحو ذلك. أورد رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذات أراها في الإناء، القذات أراها في الإناء، لأن إذا كان بيدي بعض الناس إناء فيه ماء مثلا، ورأى في أعلى في وسط الإناء مثلا القذات، قطعة من قطعة صغيرة من الخشب أو شيء مثلا في ورقة من شجر أو شيء صغير، فبعض الناس ينفخ هذه القذات حتى تبتعد عن الموضع الذي هو سيشربه، ويشرب من المكان الصافي الذي ليس فيه تلك القذات، فلأجل هذا ينفخ. قال: القذات أراها في الإناء، يعني أليس هذا يسوغ لي أن أنفخ؟ لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن النفخ في الشراب، قال: القذات أراها في الإناء، أي ألا أنفخ عندما أرى القذات حتى أبعدها عن الموضع الذي أشرب منه الماء بهذا النفخ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهرقها. قال: أهرقها، يعني صب الماء صبا قليلا حتى تخرج هذه القذات، لكن لا تنفخ في، وإنما تميل الوعاء وتحاول أن تصب هذه القذات بحيث أنها تخرج من الماء، لكن ليس لك أن تنفخ في الماء. قال الرجل: فإني لا أروى من نفس واحد. قال: فأبن القدح إذن عن فيك. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ومعنى أبن القدح عن فيك، أي أبعده عن فيك وتنفس خارج الإناء ثلاثا، كما جاء في الأحاديث الأخرى التي تقدمت وتوضح لنا ذلك، فإن ذلك يكون أمرأ للعبد وأهنأ له وأبرأ، وأيضا أروى له كما يدل على ذلك هذا الحديث. ثم أورد بعد ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وهذا الحديث جمع في ما يتعلق بالترجمة السابقة، وهو النهي عن التنفس في الإناء، وفي هذا الحديث النهي عن النفخ في الإناء. والتنفس في الإناء أو النفخ في الإناء، التنفس هواء يصل إلى الإناء من الأنف، والنفخ هواء يصل إلى الإناء من الفم، وفي هذا ما فيه من التقدير للماء، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن هذا وهذا، وهذا من كمال الشريعة، وأنها جاءت بما فيه الخير والفلاح والعافية والسلامة للعباد في دنياهم وأخراهم. الله تعالى أعلم، وإلى لقاء قادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.